بالأقصى يجري بدمي وأنا همي لأقصى همي بالأقصى يجري بدمي وأنا همي لأقصى همي يلا نحرر هالأقصى ويلا تنصحي هالأمة على أقصى روحي ولو زادت يا أقصى جروحي رح تضلك انت شبابك واحنا احبابك يا أقصى.